بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. قال لكم الاول كل سنه طيبين. انا احس الميكروفون ده احسن ده ولا احسن ده؟ لا اللي انتم سامعين بيه كويس ده احسن ولا ده احسن؟ اللي في ايديا احسن عشان ما بيعملش صدى. طيب كل سنه طيبين وربنا يجعل هذه الايام ايام بركه. عيد القديس العظيم ماري جرجس شفعنا كلنا وبطلنا، وتهنئه خاصه نرسلها لسيدنا البابا، كان امبارح عيده الاربعين. نقول له كل سنه هو طيب وربنا يديله الصحه والعافيه، وبكره هو مسافر امريكا ربنا يجيبه لنا بالسلامه. والاباء هنا طيبين، ابونا اغسطينوس وابونا انطونيوس وابونا مينا ملائكه هذه الكنيسه، ربنا يبارك فيهم وفي خدمتهم وفي صحتهم، ويبارك في اخواتي اعضاء اللجنه والخدام والخادمات والشمامسه الاحباء وكل فرد في الشعب. الحقيقه انا اكون مبسوط دايما لما باجي هذه الكنيسه الحلوه. الواحد فعلا بيحس بالروح موجودة فيها كده، وفيها عمل ربنا يعني. ربنا يديمها عليكم نعمة وبركة، وتكون دايما سبب خلاص لكل من يدخل فيها. الآباء دايما يحيروني في الموضوعات، يقولوا لي قول اللي انت تقوله، أنا أحب حد يقول لي قول كذا، فربنا يبعت الكذا. لما يقولوا لي قول اي حاجه ربنا يبعتها لك، فبصلي ربنا طب يبعت لي ايه ربنا. فنشكر ربنا هذا الاسبوع انه بعت لي الصح الاولاني من سفر عزرا. سفر عزرا سفر جميل جدا وصغير ومليان تعاليم. فقريت أول إصحاح ولقيت قد إيه ربنا شغال من زمان في كل حاجة ومش بيسيب حاجة. وربنا اللي بقول عليه ده موجود أمس واليوم ها وإلى الأبد. ما أنا مش هنقرأ سفر عزرا الإصحاح الأولين عشان ما ضيعش يعني الوقت، إنما ألخصه. ألخصه في كم عبارة كده ونتكلم عليهم ونشوف ربنا عايز إيه. أول حاجة بيقول إن في السنة الأولى لكورش ملك فارس. عارفين فارس ولا مش عارفينها؟ إيران اللي عاملة قلبان دلوقتي، والعالم الأوروبي وأمريكا عاملة عليها إيه؟ قلبان هيجان. دي كانت إحدى الإمبراطوريات العظيمة جدا في القديم، وكان كورش الملك بتاعها ده، فاكرين اسكندر الأكبر ده، كورش كان مسيطر على كل العالم ساعتها أو غالبية العالم، ما خلاش حتة ما خداش، ومن ضمنها بابل. وكان وثني يعني ما عرفش ربنا، ممكن يعرف المجوس منهم، المجوس يعرف النجوم، يعرف الشمس، الآلهة الغريبة ديت هم يعرفوا كده بس. وكان في أول سنة له، مش أول سنة له في الحكم عامة، لأنه بقى 20 سنة بيحكم، بس أول سنة له لما استولى على بابل. خد من مين؟ خد من واحد وثني تاني اسمه نبوخذ نصر. فاحنا قدامنا اتنين ايه؟ وثنيين وملوك عظام سيطروا على العالم كله القديم في ذاك الوقت، بس مين يسيطر على الاتنين؟ ها؟ هو فوق، هو يسيطر على ايه؟ على الاتنين. انا بقول بس حاجة كده مقدمة، يقول لك عند كلام الرب تمام كلام الرب، يعني ربنا ما يحب يكمل حاجة يقول حاجة لثم أرمية قالها له، يقول إيه؟ نبه الرب روح كورش ملك فارس. نبه الرب، مين بينبه؟ ها، ربنا بينبه روح كورش عايز منه حاجة. قال له عايز يا رب؟ قال له عايز حاجتين، تطلق شعبي، فاكرين لما قالها الفرعون زمان قال له اطلق شعبي ليعبدني، ده قال له بقى شعبي بقاله 70 سنة في السبي، فرجع شعبي إلى مكانه إلى أورشليم. هرجعه؟ آه ترجعه. ولم يفتح فاه، ما تكلمش. وعمل حاجة تانية، قال له مش بس تكتب جواب للولاة والملوك اللي تحت ايديك، لا تكتب وتقول بلسانك. لا لا يطلع واحد يقولك ايه ده مش امضته، ده مش توقيعه، لا وتقول كمان بلسانك ان شعب الله يطلع من هنا ويروح فين ويرجع اورشليم بعد 70 سنة مع نبوخذ نصر في السبي وولاده والناس بتاعت الملوك بتاعت بابل. وكمان ترجع آنية بيت الرب إلى مكانها، ونبه ربنا روح الآباء الرؤساء اللويين المعلمين في الشعب، قال لهم نفس الكلام، يعني قال لكورش وقال لمين كمان، ليه هقول لكم ليه يعني، وقال لكمان الناس اللي هي تابع الشعب الرؤساء فيهم والعظماء والناس اللي ليها كلمة عليه. وتم هذا العمل، هو ده الإصحاح، ده القصة بتاعة الإصحاح. تقول لنا إيه القصة بقى، نتعلم إيه منها؟ أولا أنا شايف يا أحبائي، مهما كان الملك، مهما كان الحاكم بجبروته وسلطانه، إنما الجميع في يد مين؟ ها؟ في يد الله. إنما الجميع في يد مين؟ يد الله. عشان كده كنيستنا الجميلة دايما أقول الحلوة بتاعتنا في الشرقية هنا بتحط صورة مين؟ عارفين؟ صورة الضابط الكل، الضابط الكل ماسك الكل، ماسك داود وماسك مين؟ جلياط. على رأي سيدنا البابا له قول حلو، يقولك ايه؟ كل جلياط له داود. كل جلياط ليه داود؟ لان جلياط في ايد ربنا وداود في ايد مين؟ ربنا. اما احب ربنا يقول لداود اضرب جلياط هيضرب. فالضابط الكل، واللي بقول معاه المفتاح يفتح ولا احد يغلق، ويغلق ولا احد ايه يفتح. امال بيعمل ايه مع الملوك؟ هقول لكم بيعمل ايه. في سليمان الحكيم 21 امثال يقول لك يد الله على قلب الملك حيثما يشاء الرب يميله. شوف الكلام الحلو، انا عايزكم تحفظوا الايه دي، معلش سامحوني احفظوها علشان نرددها كتير، عشان انا مش مبسوط ابدا كاننا شعب ما عندناش ايمان، شايف ناس كتيره خايفه وشايف ناس كتيره مرتعبه وشايف ناس كتيره بتفكر وشايف ناس كتيره بترسم وبتخطط وبعيد عن ربنا. ده العين البشرية بتاعتنا. انما بالإيمان، حد فكر بالإيمان وقال ان احنا في ايد ربنا، وحيثما يشاء الرب يميل الملك يمنة او يسرة، في حد فكر في كده؟ لا. انا شايف ان احنا بعين الإيمان محتاجينها في هذه الايام عشان نهدى شوية. انا معاكم، انا شايف بعيني مش عين الإيمان، شايف بعين المجردة كده الدنيا كلها سودة، وكلكم تشاركوني هذه النظرة، صح؟ الجرائد كلها سودة، التلفزيون كله اسود، كله اسود في اسود، ما فيش حتة بيضة. بس احنا بعين الايمان، ها، ما وراء الاسود في ابيض، ما وراء الظلمة هناك نور، وما وراء الغيمة هناك ايه؟ هناك شمس. مش كده؟ عايز بعين الايمان كلنا ننظر لربنا ونقول له ايه؟ ترأف علينا يا رب، واحنا في ايديك، وانت قلت الكلمة ديت اللي عايزين نحفظها بقى، ايه؟ يد الله على قلب الملك حيثما يشاء الرب يميله. يد الله على قلب الملك حيثما يشاء الرب يعمل ايه؟ يميله. يميله يمين، يميله ايه؟ شمال. يبقى اللعبة، سامحوني يعني، مش في ايد حد، مش في ايد ما نراه احنا قدام عينينا يلعبوا بينا ولا يفكروا فينا ولا لا لا لا لا. ربنا عايز ايه؟ انا كبشر وكعضو في هذا المجتمع، وانا وطني، من حقي اعمل كل حاجه في الوطن، في انتخابات اروح، لازم اروح وابدي صوتي، وبقاش سلبي عشان ما يقولوش علي ان انا سلبي، لا انا مش سلبي، اروح واعمل كل حاجه. بس في النهايه يا احبائي تاكدوا تماما ان احنا في ايد مين بقى في الاخر؟ ها، في ايد ربنا. ما هو زي بقول للطالب يقول لي ما خليها بقى في ايد ربنا وبلاش تروح انتخابات، اقول لك لا، ونقول للطالب ما تذاكرش ثانويه عامه، ويقول لي ربنا عايز اخش طب يا رب، هيخش؟ لا مش هيخش. الله دايما يقول كده، ارفعوا الحجر، ارفعوا حجر، انا املك العازر وانتوا عليكم ترفعوا الحجر. انا اروح الانتخابات وانا هقوم الميت اللي يحكم مصر، وما تخافوش. معايا ولا مش معايا؟ عندكم ايمان وما عندكمش؟ هنخاف تاني ونرتعب؟ ده انا عشان اعرف بطرخانة لقيت شهادات كتيرة ناس طلباها، شهادات معمودية مش عارف ايه، وكله الحكومة الامريكية، الحكومة الامريكية، الحكومة الامريكية. ايه ده؟ ايه ده؟ هو في ايه؟ انت هتتفش من هنا ولا ايه؟ لا، ده خوف ورعب، كله عايز يمشي يمشي تمشي. ايه دي؟ بلدنا وما فيش احسن منها، نعيش فيها ونموت فيها، انما هنهرب ونقول احنا لا تهرب وتروح فين؟ هتقول لنا هتتبسط هناك؟ لا، اقول لك مش هتبسط، احنا هنعيش هنا وهنموت هنا، ونعيش وراحنا في ايد ربنا، هنا او هناك احنا في ايد ربنا. بس انا عايز اقول حاجه بقى، امتى ربنا يميل قلب الملك يمين ولا يسار؟ انا هرجع لكم تاني الامر، احنا قدام ملكين او اتنين من الاباطره، الاتنين وحشين والاتنين امميين وثنيين، والاتنين ما يعرفوش ربنا، كل واحد فيهم ماسك عصايه، بس العصايه مين اللي ماسكها لهم؟ ها، ربنا. قال لنبوخذ نصر اضرب الشعب ده على راسه، اقعد اضرب فيه، اضرب وذله، وذله 70 سنة، وذله كم سنة؟ 70 سنة ذل وهوان. والملك التاني ده قال له شيل العصايا، زي ما قال داود النبي، لكي لا يجعل عصا الخطاة تستقر على نصيب ايه؟ الصدقين. هو ايه لعبة ربنا؟ هو ربنا عايز ايه؟ ما انا هقولك ربنا عايز ايه. لما الشعب كان في الخطية قال له تعالى يا نبوخذ نصر امسك عصا التأديب واضربهم، ولما الشعب تاب ورجع ليا ارفع يا كورش، وده وثني واممي وعدو ولاد الله، عدو مش واحد معاهم، ده عدو، قال له شيل العصاية ورجع شعبي واديهم الآنية بتاعت بيت الرب. يبقى الملك اللي يجي ده سامحوني يعني صورة وهو آلة، وهو آلة في يد الله، وهذه الآلة تتحرك بإيد ربنا. بس ربنا بيحركها ازاي؟ ربنا بيحركها ان كان شعبه معاه وتايب يرفع عصا التأديب، ان كان شعبه مش معاه ومش تايب يحط عصا ايه؟ عصا التأديب. فهمتوا اللعبة ولا لسه؟ يبقى الحل في ايد مين؟ في ايد ربنا وفي ايد مين تاني؟ وايدينا احنا، عارفين ايدينا احنا ايه؟ التوبه، التوبه. ما قال لهم كده، قال لدانيال، قال له قول لهم ربنا الذي له الحكمه والجبروت، له الحكمه وايه والجبروت، وهو يغير الاوقات والازمنه. يعني الاوقات اللي احنا فيها والازمنه دي ربنا يغيرها؟ اه يغيرها، يقلبها خالص. احنا امبارح حد كان متوقع الامطار بتاعت امبارح دي والنهار، حد توقعها؟ حد؟ دي في ثواني ربنا يقلبها كده ويخلي الدنيا ايه؟ سيول. وممكن دلوقتي يخليها خلاص. لا، مش في ايدي يا جماعه، في ايدي كل حاجه. يغير الازمنه والاوقات. وهو الذي يعزل ملوك وينصب ملوك، يعزل ملوك وينصب ايه؟ ملوك. طب انت عايز مننا يا رب؟ انا عايزكم تتوبوا وترجعوا الي. وافتكر لما نقرا قصه بني اسرائيل كلها هنحس، نشعر ان الشعب لما بيكون مع ربنا، ربنا يقف معهم بينتصر على أي عدو حتى لو كان ليه قوة كبيرة. الشعب بعيد عن ربنا وعاش في الخطية، سامحوني، بيعمل ربنا يبعث له عصا تأديب، تأدب وتضرب لعله وعسى الشعب يعمل ايه؟ يفوق. عشان كده انا كنت فرحان قوي بقرار سيدنا البابا والمجمع المقدس، عشان ناس كتير تكلم، طب نتكلم المجلس العسكري، طب نكلم رئيس الوزراء، طب نكلم، سامحوني يعني، ما احنا كل يوم نتكلم، انتوا عارفين وفاكرين ان العملية هتتشال يعني لما نتكلم؟ لا، ده يا البابا ياما صوته بح مع المسؤولين ومع ده ومع ده، بيتكلم، انما العملية كلها في ايد ربنا وفي ايدينا احنا، في ايد ربنا من جهة السلطان والمقدرة على كل شيء، وفي ايدنا احنا في التوبه بتاعتنا. عشان كده بقول فرحت قوي ان قرار المجمع المقدس قال لك يا عمي نصلي ها ونصوم، واسم الصليب الكنائس في الثلاث ايام دول صمناهم وصلاه كانت مليانه على اخرها. طب وبعدين عملنا ايه تاني؟ صمنا ثلاث ايام ورجعنا تاني اللي احنا فيه، هل ينفع؟ ربنا عايز توبة مستمرة، ربنا عايز توبة مستمرة، مش عايز توبة يوم ويوم ولا شوية النهاردة عشان احنا مضطهدين وتعبانين وإلى آخره وبعدين. لا، ربنا عايزنا نعيش في توبة مستمرة. واحد يقول لي هو يعني الشعب خاطي للدرجة دي؟ إحدى بلاد اللي كان فيها أحداث طائفية ودخلوا موتوا القبط، أنا مش هقول اسم البلد ولا العدد علشان ما إيه ما نعرفش إيه المكان ده، أنا عارف المكان ده كويس، فروحت أزور الشهداء هناك. فأبونا هناك صاحبي وقديم قوي من زمان أيام دراسة يعني، فبقول له ربنا يقويكم وبلدكم أن تجد شهداء يعني. قال لي كويس، بس درس حلو. عايز يتكلم ابونا. تقول درس حلو في ايه؟ قال احنا بلدنا فيها اكتر من كنيسة، فيها 6-7 كنائس يعني، وبلدنا فيها كهنة كتار، ولكن الشعب قاسي جدا. قلت له قاسي جدا ايه؟ جه الفرعون يعني ولا حاجة؟ قال لي فرعون صغير، كلهم فرعين، لا يسمعوا كلام ربنا ولا يخش الكنيسة، ومرضى بحاجتين، مرضى بحاجتين. قال لي الحاجة الأولى الخمرة، سكر، والحاجة الثانية القمار. مشهورين بالخمرة والقمار، يعني يرجعوا من أشغالهم ومعهم فلوس كويسين، يعني يرجعوا من أشغالهم ما يروحش بيت الراجل، يطلع على المكان إن كان قهوة وإن كان قاعدة وإن كان أي دار يقعدوا فيه، يشربوا خمرة ويلعبوا قمار. والأباء يقول لك غلبنا من الكلام. قلت له عليكم تكلموهم. قال لي غلبنا من الكلام، لولا ربنا جاب الضربة ديت ابتدينا نحس. وهم ابتدوا يشعروا بإيه بقى؟ إن هم بعاد ربنا، ودي كان عصا تأديب من ربنا عشان يعمل إيه؟ عشان يرجع شعبه ليه. زرته بعد كم سنة تانيين بعد الحادث يعني، فأقول له الأحوال. قال لي لا دلوقتي إيه، كله بيصلي وكله بيعترف، والخمور دي اتشالت، والأمار يعني ربما يكون واحد أو اثنين بالعدد، إنما اسم الصليب كله. التجربة كانت إيه يا جماعة؟ كانت قوية، إيد ربنا قوية، ففوق الكل من الخمور والحاجات دي، وعاش الشعب مع ربنا. عرفتوا ليه ربنا بيقدمنا ساعات؟ لأجل خطايانا. ربنا قال ارجعوا إلي أرجع إليكم، وإن لم تتوبوا فجميعكم إيه؟ تهلكون. كانش في توبة حقيقية هنهلك يا جماعة. ده أنا شايف أن ربنا من أجل العدد القليل جدا اللي عايش في القداسة فعلا، ده ربنا بيترأف علينا. إنما لو العدد ده كمان اتشال نعرفش ربنا يعمل معنا إيه. واحد يقول لي للدرجة دي؟ للدرجة دي إحنا بنبعد عن ربنا، إحنا سيبنا ربنا. إحنا حاليا كل منا يقولك مال إلى طريق، كل واحد فينا إيه ماشي في السكة بتاعته. الراجل ممكن يقعد على النت بالأربع خمس ساعات في علاقات مشبوهة مش كويسة، وفاهم إن عياله مش واخدين بالهم وعياله واخدين بالهم. الستات كذلك، سامحوني أنا مش بتكلم على، بتكلم على مرض عام منتشر. الخطية بدل ما كان الواحد زمان يبقى قاعد في بلكونة أو في واحدة في بلكونة يقولها خشي جوه عشان انت بحد بعكسك ولا بتعكس حد، لا، النهاردة البني آدم يفعل نفس الأوضة ويفعل كما يشاء مع العالم الخارجي، يفعل كما يشاء وكأن ربنا مش شايف، بس احنا أصبحنا مكشوفين. الخطية الوحشة التي انتشرت بكثرة بين الناس، وأقصد بالخطية الوحشة خطية النجاسة التي تسري بين الناس بطريقة صعبة. في توبة؟ فيش توبة، في خطية. لما قال له في وسطك حرام يا إسرائيل، في خطية. طب نطلع الخطية ازاي؟ معشان ربنا يترأف علينا بنقول ارحمنا يا الله ثم ارحمنا وارفع غضبك عنا. هيرفع ازاي واحنا عايشين في الخطية؟ ما ينفعش، لازم يترفع عن ايه؟ عننا كل شيء. ولذا ضمن هذه الاشياء اللي بتزعل ربنا مننا، مثلا يعني بدي الامثله، بقول عناوين في الخطيه العامه وربما تشتركوا معايا بعضكم فيها. خطايا الاباء مع الابناء، ومع الإخوة والعم مع الأولاد أخوه مع الخال مع الأب مع الجد. الخطية كالسرطان تنتشر بصورة مقززة، وعايزين ربنا يرفع غضبه ازاي؟ ما لم نتب ربنا مش هيرفع غضبه عننا. عايزين ربنا يميل قلب الملك الينا، يبقى نقول له نرجع يا رب، نتفق معاك نرجع، نوعدك ان احنا هنرجع، هنتوب ونبقى كويسين، هنشرد زي ما احنا شاردين، هيجيب نبوخذ يضرب بالعصا، هنرجع هيجيب كورش يرفع العصا، بيستخدم الاعداء، هيستخدم الناس اللي ضدنا، بس هيرجعنا ويقف معانا. بس احنا شرط نعمل ايه؟ نرجع اليه. احدى الخطايا اللي بتزعل ربنا مننا والكنيسة عامة، بناتنا وسيداتنا في الأفراح، اللبس اللي بيلبسوه في الأفراح العروسة والمدعوات أو لاجئين الفرح، يليق ولاد ربنا يبقوا كده؟ سؤال ستات تسأل نفسها، يليق ولاد ربنا الجسد ده المكرم عند الله اللي قال عليه أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم، يليق هذا الجسد أن يتعرى أمام الناس بهذا الشكل ونقول ربنا يرفع غضبه؟ مش زي يرفع غضبه، لأن أحكي لكم قصة عن الأنبا ساويروس بطرك انطاكيا. يقول لك جه مرة صلى في القداس، محدش عرف، الكاهن معرفوش، الكاهن معرفوش، استخبى ورا عمود كده، كان جاي هربان واستخبى، وابونا بيصلي القداس، فابونا اثناء بيصلي لقى الدم مش موجود، لقى الدم مش موجود، فبيسأل ربنا فين الدم يا رب؟ هعمل ايه دلوقتي؟ اقول الشعب ايه؟ قال له ازاي تجرأت تصلي قداس والبطرك موجود في الكنيسة؟ قال له مفيش بطرك في الكنيسة قاعد، صدقني ما في حد. قال له البطرك موجود في الكنيسة، روح اخر العمود هتلاقيه واقف، بص ورا لقى مستخبي من ورا. قال له تعالى سيدنا انت واقف هنا وجبت لي الكلام وخليت ابتدى، طب اطلع، لولا انه طلع ما كانش رجع الدم في الكأس. ازاي ان الكاهن لابد ان يحترم الاب البطريرك اللي يرقص وهو اللي يقدس وهو اللي يقدم الذبيحه؟ ازاي تجرؤ تقدم ذبيحه في وجود الاب الاسقف او البطريرك؟ ده حاجه بسيطه. امال ربنا لو جه شافنا وعريانين في الكنيسه يعمل ايه؟ وبنستهين. وعشان كده يعني احنا يمكن حاليا بننبه في المجتمع الكنس على الشعب ان لازم شعبنا ينتبه للنقطة دي، هزار محدش بيقول، محدش كان بيتكلم، العريانة عريانة ولو طلع طلع والدخلة دخلة، يقول لك يا عم فرح خليهم يفرحوا بالعري ده، بقى نهين بيت ربنا بالعري بتاعنا ونقول خليهم يفرحوا هو ده الفرح؟ لا مش ده الفرح، ده ربنا يغضب مننا ويغضب من الأب الكاهن اللي بيتمم هذا السر بهذا الشكل. ما فين الحشمة؟ فين الوقار بتاع بيت ربنا؟ وعشان كده بقول بنبه لحين كلنا في اسكندرية ناخد ان في اول صيف ما يطلع بقى العروسة اللي تعمل فرح تمضي على ورقة ان هي ايه بقى؟ تلتزم بالحشمة داخل الفرح داخل الكنيسة، والمدعوات اللي معاها محدش يخش الكنيسة مش محتشمة، مرضوش يسمعوا الكلام مفيش فرح، مفيش فرح. مرة في مرة في مرة يبقى احنا ككهنة عملنا علينا قدام ربنا، وقال ربنا يحاسبنا، سايبين الشعب بهذه الصورة يخش الكنيسة وكمان بيتفرجوا علينا وكمان بيصورونا واحنا فرحانين وبناكل كمان مستيكة جوه الكنيسة وبنمضغ لبان جوه الكنيسة. ما عشان كده واحد منهم قال لك ايه، بيسألوا سؤال عسكري بيقوله ولا ظابط بيقوله انا احرس كنيسة ولا محرس كنيسة، قال لا تحرسش كنيسة، قال له ليه، قال له حراستك للكنيسة كأنك تحرس خمارة، بل الكنيسة فيها فحشاء أكتر من الخمارة. هو ليه قال هذا الكلام؟ ليه قال هذا الكلام؟ احنا نشكر ربنا احنا بيت بيت عبادة بيت صلاة، بس هم ماشيين رايحين جايين، ها شايفين داخلين ايه؟ مش داخلين كنيسة، داخلين كباريه لبسنا العريان بره وبنبقى في الشارع شكلنا وحش، صرنا منظر رديء للناس. فقالوا علينا اللي داخل يصلي داخل بالمنظر ده يقابل ربنا، ده ربنا ايه اللي يعمل كده؟ صح، انا ما اختلفش معاه، ده بيت ربنا، ده احنا عندنا الحشمه، شوفوا راهباتنا، شوفوا مكرساتنا، شوفوا شكلنا الملائكي المحتشم، كيف نتعرى امام العالم ونقول له ارفع غضبك عننا واحنا عرايا؟ ازاي نصلي الاكليل والعريس جاي خمران وجاي مخمور ريحه بقه خمره واقف يصلي، نقول ابنا الذي في السموات، عمال يلعب بقه كده ولا هو هنا، وبيبص العروسه بيبص على الناس بيبص على السقف بيبص، مش داريان ما هوش معانا، وده سر مقدس. ونقول ربنا عصا جامدة، ما عصا جامدة عشان نعمل ايه؟ عشان نرجع وانتو. يبقى انا شايف يا احبائي الحل فين؟ ها الحل في ايدنا، احنا نرجع لربنا وشوف ربنا يعمل ايه. يستخدم الله العدو بتاعنا يقول له انت اللي تخلص الحاجة دي. فاكرين شاول؟ شفتوا شاول كان بيعمل ايه في الكنيسة، وكيف كان يضطهد الكنيسة، وكيف كان يجر المسيحيين الى السجون ضاربا اياهم، وكان بيعمل الكتير والكتير، وكان عنده غيرة من ناحية دينه، مش كان شاول كده؟ ولما ربنا شاف دول الناس غلابة قال له ايه، شاول شاول لماذا تضطهدني؟ قال له صعب عليك أن ترفص مناخس. قال له مين أنت؟ قال له أنا يسوع الذي أنت تضطهده. قال له عم إيه؟ سلم. ولما سلم قال له هتروح لواحد اسمه حنانيا ونبه روحه ربنا، نبه روح حنانيا كمان، عشان كده بقول لكم ربنا يقول له كورش الملك هتعمل كذا، ويقول لشعبه هتعمل كذا عشان ما يفاجأش. لذا لما حنانيا سأل ربنا قال له يا رب ده بيضطهد شعبك، ده انت يبعتولي عشان ياكلني ولا ايه، ولا ياخدني السجن انا كمان؟ قال له لا لا لا لا لا لا، ده صار تحول الى اناء مختار ليا، ده هيبشر باسمي ما تخافش منه، بقى ايه اتروض وبقى كويس، مش هيعضك ولا يعمل اي حاجه ولا يفترسك، ده هيبقى معاك. وصار اكتر رسول تعب، اكتر رسول بشر، اكتر واحد كتب رسائل، اكتر اكتر، وفي الاخر مات شهيد. من اجل مين؟ من اجل المسيح. ازاي ان ربنا يحول المضطهد ده الى شهيد؟ هي دي قوة ربنا. بس احنا نتوب، بس احنا نرجع الى الله، ليترك رجل الشر افكاره ورجل الخطية طريقه، ونرجع الى الرب ونتوب. انما طول ما احنا عايشين يا احبائي في الخطيه، سامحوني، عصا التاديب ستظل علينا باستمرار، وربنا يحاسبنا، هيحاسب الكبير ويحاسب الصغير، هيحاسب اللي بيعلم ويحاسب اللي بيسمع. هنقف نقول له ايه؟ نقول له لسه يا رب شوية، لسه ولادك ماشيين في الخطية؟ لا مش وقته، مش وقت خطية، الساعة ساعة خلاص، واليوم يوم مقبول. إن سمعتم صوته، ها يا جماعة ما تقسيش قلبك، ما تجيش واحدة تعاني تقول لك لا أنا هلبس عريانة وخلي حد يمنعني. شوفوا الجبروت، يا أنت ناسي ربنا ممكن يعمل فيك إيه؟ يعني ممكن أكلمك مش هتسمع الكلام، ربنا يعمل حاجة فيك يعني، دي هتسيبيني أنا وربنا يعمل معك إيه؟ هيعمل ربنا. لرأي واحد مات، نشكر ربنا أنه مات تايب، كان بعيد عن الكنيسة خالص. أو عايز أقول زي ما هو قال لي، قول للناس ونبه الناس وكلم الناس. قلت له طب أنا ياما كلمتك، ده أنا من يوم ما اترسمت كاهن وأنا بكلمك، سمعت الكلام؟ قال لي معلش اعمل اللي عليك. قلت له صح، كلمتك دي إيه؟ اعمل اللي عليك. ليه؟ لأنه قال في حزقيال كلمهم يا ابن آدم إن سمعوا لك ها فقد ربحت نفسك وربحتهم، كلمهم يا ابن آدم وإن لم يسمعوا لك فقد ربحت نفسك وهم خسروا إيه؟ هم خسروا أنفسهم. يبقى أنا أتكلم ولعل وعسى، وجات الكلمة بعد يمكن 30 سنة لهذا الأخ بعد ما كان عايش في الزنا، عايش في الزنا بكل أشكاله الرديئة، وكان لا يسمع الكنيسة بل كان يتكلم مع الكنيسة، ما حد يقول له روح الكنيسة، يجيب لك من سيرة البابا لأقل شماس لأقل واحد يخش الكنيسة، يقول لك الكنيسة مش عاجباه. ما بيبقى الناس دي عندها كبرياء، الشيطان يديله الزنا عشان يريح بيه ضميره ويقعد في الزنا، وفي نفس الوقت يريح له ضميره شوية لأنه هو متكبر ومش عاجبه حاجة، لا العندان عاجباه ولا المراوح عاجباه ولا الشبابيك عاجباه ولا الكنيسة عامة عاجباه ولا حد جوه الكنيسة عاجبه، هو الوحيد اللي ايه العجب نفسه. فالمهم جات له كده ايه زغزغة صغيرة من ربنا، فاداله كانسر بسيط قوي قوي، بيقولوا عليه حميد، اداهوله في الطحال. دكتور قالك نشيل الطحال ونفتح منه اخر تمام، فدخل في المعمعة دي فقال لك خلاص يا ابونا انا ايه ده مرض وحش، وانا زي ما قال ابونا بشوي مرض القديسين انا هبتدي اتوب واعيش مع ربنا. قلت له بارك يا اخي، هو انت ما تجيش الا لما يكون عصاية تقيلة؟ قال لي اه صح، صدقني انا كده، انا مفيش حاجة منعاني عن الخطية، عايش فيها ومش عايز ابطل، مش قادر ابطل خلاص، بس المرض ده ما جه خلاص. قلت له طب ما انت خفيت بقيت كويس وربنا اداك عمر بقيت كويس هتبقى ايه؟ قال لي لا خلاص خطيه خلاص وانا اعيش مع ربنا. خد 6 شهور يتعالج كويس وبقى كويس وصحته رجعت كويس، ونشكر ربنا عدى التجربه الاولى ديت. أثناء فترة المرض كان بيجي يتناول ويصلي ويعترف واعترف بكل خطايا كويس، هوب فجأة غاب. فكلمته في التليفون، فينك؟ حاضر يا ابونا هاجي بس انشغلت شوية. ماشي. تليفون تاني بعد 2 أسبوع. ماشي. بعد 1 شهر ما في، قابلته بفرح، فينك؟ أصله فصله، انتوا عارفين الأعذار بتاعت الناس، يجيب لك لازم يجيب لك عذر. تقول له وانت ما تجيش الا بالعصا الثقيله بتاعت ربنا، انت جربتها ولا ما جربتهاش؟ قال لي اه ما خلاص يا ابونا بس انا هاجي صدقني ما تمشي فيه. ما جاش، قعد سنه كامله ما يجيش. بعد السنه بقى انا شكيت، فمسكت التليفون كده على طول يعني سامحوني، قلت له ياك رجعت تاني للخطيه، ياك رجعت تاني للخطيه، تعالى تاني وتوب عنها وارجع بقى كفاياك. فضحك في التليفون قال لي وانت عرفت؟ قلت له لا ما عرفتش بالروح، حاجة طبيعية، انت غبت وتعلقت بربنا وبقيت حلو جدا، ايه اللي منعك دلوقتي؟ اذا انت رجعت الخطيه. قال لي صح. قلت له تعال بسرعه دلوقتي اقعد معاك شويه. فما جاش. طلبت له تاني، رحت له زياره البيت، هرب مني وما رضاش. زي ما بيقول السته او لا تقول لي انا هجوز بالعافيه تعمل لي كده. اما هرب مني بعت له خادم تاني يلاقيه في الميعاد بتاعه، استخبى منه في البيت بس استخبى ما رضاش يطلع. طب والانسان هيهرب لامتى؟ هيقاوم لامتى كلام ربنا وعمل ربنا؟ ليه نقاوم كلام ربنا؟ ما فيش شهرين تاني السرطان ما خرجش من الطحال اتشال، بس ايه بقى انتشر في كل المنطقه دي، كله في الكبد وفي الامعاء وفي القولون، يعني خد كل المنطقه ديت وشهرين وسافر. بس جه امتى تاني الكنيسه؟ ها لما اشتد عليه بقى وما خد بقى الكيماوي وخد دخل في مراحل صعبه قوي قوي قوي والالم الصعب. قلت له يا عمي، قال لي انا استاهل كل حاجه من ربنا، انا الالام ديت مش هماني قد ما انا زعلت ربنا. طب واعطيني يا حبيبي. قال لي خلاص خلاص. قال لي انا مش عارف اخف خلاص، انا عايز افضل في المرض ده عشان اعمل ايه؟ اروح بالسماء، لان انا خلاص انا مش قادر، ما برجع تاني برجع للخطيه وبعاند وبكابر وبقاوح، بس انا عايز ارجع لربنا. وقعد بيه شهرين وسافر للسماء. احبائي ما نعانيش مع ربنا، الله لا يشمخ عليه، الله ايه لا يشمخ عليه، محدش يكبر على ربنا. لما نسمع صوت ربنا عن طريق الأب الكاهن، عن طريق خادم، عن طريق خادمة، عن طريق أي حد، أعتبر ده صوت ربنا ليا مباشرة، مش أبونا قاله لي يعني يا أبونا بيتقلط عليا، لا لا لا، احنا بنقول لكم ربنا عايز ايه، ربنا عايز مني ايه. أنا ما أنا إلا إنسان بوصل رسالة ربنا ليكم، فنسمع الكلام. وعشان كده بالتوبة نستطيع نقول لربنا ادي العصا الكورش، تدهاش لمين؟ لنبوخذ نصر. نبوخذ نصر أدبنا وضربنا وعمل فينا اللي ما تعملش، اديها الكورش. هو عدو وهو وثني ما يعرفكش ولكن لما تكون في ايد كورش وانت ماسكها هتخف عننا كتير يا رب، احنا محتاجين كده يا احبائي. حاجه جميله في كورش الوثني ان ربنا قال له رجع الانيه بتاع بيت ربنا، انيه بيصلوا بيها، ولازم احنا دايما نخضع لاي ملك، اخضعوا للسلاطين. يقول لك لانها مرتبه منين؟ مرتبه من الله. يعني يقولوا لي مجلس الشعب كله كذا او الرئيس كذا، صدقوني ده كله ما يهمناش، احنا تايبين ولا مش تايبين؟ عايز اقول لكم الحكم في ايد مين؟ في ايد ربنا. بس احنا نتوب وشوفوا عمل ربنا هيعمل ايه، احنا نتوب وشوفوا عمل ربنا هيعمل ايه. حتى الآنين التي كانوا يستخدمونها في بيت الرب قال لهم خدوها معكم. عارفين ربنا حافظ الأنية كم سنة؟ حافظها 70 سنة. ما جاش ملك سيحها هي ذهب وفضة يسيحها ويعملها شوية غوايش لمراته وكلام من ده، ما حدش عمل كده. الوحيد اللي تجرأ وعمل بيها حاجة وحشة بلشصر الملك، شرب فيها خمرة، كان عنده ضيوف وعجبها شكلها، قال هاتوا لنا الانيه بتاعت بيت الرب دي نشربوا بيها خمره مع الضيوف بتوعنا. شرب بيها خمره، نفس الليله اللي شرب بيها خمره ربنا اماته. ربنا ايه؟ اماته. يا رب انت حتى مش بتحفظ بس الناس، حتى بتحفظ الآنية. دي آنيتي، دي حاجتي أنا، دي مستخدمة لي أنا، لا نبوخذ ولا كورس ولا حد يقرب منها، آنيتي حاجتي كنيستي محدش يمسها، حتى الآنية ربنا بيحفظها. بس نتوب ورجع الآنية تاني، قال لهم خدوا معاكم الآنية وخدوا اللي انتوا عايزينه كمان، عايز يرضي ربنا بأي شكل، مع ان ربنا ما عملوش حاجة، يعني ما غلبوش في حرب ولا عملوا حاجة وحشة، لا لا لا، نبه ربنا نبه بس عليه في ودنه كده، قال له يا كورس، قال له مين انت؟ قال له الإله، انا الإله بتاع الجماعة دول، اعمل كذا. قال له حاضر، تحت أمرك يا رب. ايه يا رب؟ عجيب يا رب، انت تستخدم الأعداء هم اللي يطلعوا أولادك، تستخدم الضد هو اللي يرجع ويبني ويعمر بيتك ويحفظ آنيتك. هو ده ربنا بتاعنا الحلو اللي احنا لابد أن نرجع أن نرجع إليه. يا ترى وعينا الدرس أم لا؟ الدرس عايز إيه يا جماعة؟ ها؟ الدرس عايز توبة. الخلاصة توبة، إن لم تتوبوا زي ما قال الكتاب فجميعكم تهلكون. ربنا يدينا توبة ويدينا سلام لبيوتنا، سلام لكنيسنا، سلام لكل مصر، حتى نعيش في أمان تحت يد الله القوية التي ترفع والظلم وترفع الاضطهاد، ترفع كل شيء يضر بأبنائه، بس احنا نرجع إليه وهو يرجع إلينا. له المجد في كنيسته من الآن وإلى الأبد، آمين.